نور من القرآن. قال الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستمر على تذكيره ودعوته وألا يبالي بمعارضة الكفار له ولا باتهامهم إياه بالكهانة مرة وبالجنون أخرى، فإنه بما أنعم الله تعالى عليه بكمال العقل والاصطفاء لرسالته ليس بكاهن ولا مجنون. أم هل يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شاعر ننتظر به أن يموت كما مات الشعراء من قبله فنستريح منه؟ وقد رد الله جل وعلا عليهم بقوله: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي فإني معكم من المنتظرين ما يحل بكم من النكال والنقمة في الدنيا والعذاب في الآخرة وسترون لمن تكون العاقبة. أم هل أرشدتهم عقولهم التي اشتهروا بها إلى أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي هو أبعد ما يكون منها؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أي بل حملهم على ذلك المبالغة في اتباع الهوى وعبادة الذات. أم هل يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن وابتدعه من عند نفسه؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فالحقيقة أن الذي حملهم على هذا الاتهام كونهم لا يؤمنون بهذا الدين، فإن كانوا صادقين في دعواهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتدع هذا القرآن من عند نفسه فليأتوا بحديث مثله، فإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم. وإذا كان قد اشتهر بالفصاحة فإن فيهم من اشتهروا بذلك. والحقيقة أنهم حينما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات يعلمون في قرارة نفوسهم أنه لا يتصف بها، ولكنهم لما كانوا عاجزين عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولما كانوا عاجزين عن مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة لجأوا إلى هذه الاتهامات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.